أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. أحسن ببارئك الظنون إذا دها ريب المنون أحسن ببارئك الظنون إذا دها ريب المنون سبحانه من راحم في خلقه له شؤون سبحانه من راحم في خلقه له شؤون أحسن ببارئك الظنون إذا دها ريب المنون أحسن ببارئك الظنون إذا دها ريب المنون سبحانه من راحم في خلقه له شؤون رحمته أقوى بنا من رحمة الأم الحنون رحمته أقوى بنا من رحمة الأم الحنون وكل شيء شاملت فاستبشروا يا مؤمنون وكل شيء شاملت فاستبشروا يا مؤمنون أحسن ببارك الظنون إذا دها ريب المنون أحسن ببارك الظنون إذا دها ريب المنون سبحانه من راحم في خلقه له شؤون سبحانه من راحم في خلقه له شؤون يا واسع اللطف أغث إن غيبتنا الأرضون يا واسع اللطف أغث إن غيبتنا الأرضون ضيف الملوك مكرم فكيف ضيفكم يكون ضيف الملوك مكرم فكيف ضيفكم يكون أحسن ببارك الظنون إذا دها ريب المنون أحسن ببارك الظنون إذا دها ريب المنون سبحانه من راحم في خلقه له شؤون سبحانه من راحم في خلقه له شؤون ألقافكم جارية لدى التحرك والسكون ألقافكم جارية لدى التحرك والسكون فرحمة بمن جرت في حبكم منه العيون فرحمة بمن جرت في حبكم منه العيون أحسن ببارك.